السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة، بحمد الله وبشكره تزداد النعم وتدفع النقم، لأن شكرتم لأزيدنكم، ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك كل ذي فضل فضله. وكذلك يطيب لنا أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سائلني الله في هذه الساعات الأخيرة من رمضان أن ينصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يحفظهم في فلسطين، وأن يسلمهم، وأن يسكننا وإياكم الفردوس جميعا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سألني الله أن يحفظ إخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يحفظ إخواني الذين بذلوا ما يجهد لإخراج المجالس لإخوانهم، وأن يثيبهم خير إثابة، وأن يجمعنا وإياهم في الفردوس. اللهم آمين. بارك الله فيك شيخ أحمد بن سالم وحفظك الله تعالى. حفظك الله يا أبا أحمد وسلمك الله من كل سوء ومكروه، وأهل بيتك وذرياتك جميعا، وجزاك الله خيرا، وجعلنا الله إياكم من السابقين بالخيرات. السلام عليكم. تفضل. طيب، يشكر إذا أدى الجد زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده وعن زوجاته وعن أحفاده من غير إيجاب، له الشكر على ذلك. لا خلاص، ما دمت تخرجت لا بأس بذلك. بارك الله فيك يا شيخ صلاح عز الدين، وجزاك الله عنا خيرا. تفضل. وفقك الله محمد بن عبد الرحمن وأنت يا أخي شريف، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عايزك تتعلم أعرف أفضل صدقة جارية، تتعلم صدقة جارية والجدية. أفضل صدقة جارية مبنية على قدر المبلغ الذي معك. كان المبلغ الذي معك كبيرا ابن مسجدا، إن كان صغيرا بحسبه، ساهم في بناء مسجد، ساهم في بناء مستشفى كما يقولون، قليل اشتري مصاحف كبيرة وضعها وقف في المساجد، في على حسب المبلغ. ما كنت موجود لأبار والكلام ده والنقل ده بقى. والله إن تأكدت أن المكان يحتاج إلى أبار فشيء طيب. مع السلامة. اللهم صل على رسول الله. شكرا من هذا العمر. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك يا محمد. تفضل. الحمد لله. وانت طيب؟ والله انا حالي بس اقول لك بس كلمتين، انت تعود عليهم. اتفضل. والله انا يعلم ربنا، يعلم ربنا الله، ما فيش غير اللي يعلم ان انا بحبك فيه. احبك الله الذي احببتنا فيه. والله انا كل بس بقدر الايات لو انصفت معك الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم، يعني والله بحس بالفعل حقا ان الاسلام ده حاجه عظيمه والله. طبعا لا شك، هل يشك احد لأن الإسلام شيء عظيم، أعظم نعمة، وكيف نعيش بدون إسلام؟ كيف نعيش بدون الإسلام؟ نعم بالله، نعم بالله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. تفضل. وأنت بخير وأنت طيب. سلام. اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين، واحفظ إخواننا في فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت بخير وعافية. بارك الله فيك. استاذن حضرتك في نقطة بسيطة ما كده الواحد يطلع عيني فيها، اللي هو إيه المشكلة؟ إحنا كلنا أصلاً بنزل وبنغلط وإن الله غفور رحيم. كل شوية اللي هو ده يا جماعة الله غفور رحيم. طيب ما فيش شديد العقاب؟ مش في كده؟ مش الآية كده؟ أعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وفي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وفي إن بطش ربك لشديد، وفي إن ربك لبالمرصاد، وفي إن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. نقول بأن نأخذ آية ونترك آية أو نأخذ كله؟ طيب يقول كده يعني واحد أنت هو عنده غيره ولا إيه؟ واحد قابل زوجتك في الطريق وبس قبلها وقال لك الله غفور رحيم، ترضى ولا ما ترضى؟ صحيح. ها؟ صحيح. طيب ولا مثلا خلوت بزوجتك النهاردة ويعني قضيت معها كل شيء والله غفور رحيم، ينفع؟ طيب صح صح لنفسك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. وياكم. سيدنا سيدنا لو حد فرق السنة عم ترك النوافل. محروم من الأجر، يحرم من أجرها لكن لا يأثم. قال هل علي غيرها يا رسول الله؟ خمس صلاة في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. عافيكم وياكم. لك أحمد بن فوزي متى نكبر العيد؟ هناك عدة أقوال لكن أظهرها والله تعالى أعلم قول من قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فبمجرد غروب الشمس هذا اليوم آخر يوم من رمضان يبدأ التكبير للآية الكريمة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. متعكم الله بالصحة والعافية سيدنا. وإياك الله يحفظك. وبارك الله فيكم وتقبل الله طاعتكم. يا رب ومنكم ومن سائر المسلمين يا رب. سيدنا هل يجوز أن أنا أخطب خطبة العيد خطبة واحدة؟ جوز ذلك ابن حزم الظاهري والأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أن خطبة العيد خطبتان قياسا على خطبة الجمعة، أما الظاهرية ومن تبعهم فيقولون خطبة واحدة. بارك الله فيك. ربنا يديك الصحة والعافية. أياك الله يكرمك. يقول لهم أخرج زكاة الفطر حتى لا نخرجها بعد الفطار. هذا حسن حسن جدا. إذا كنت من بلاد ما زالت صائمة اليوم. السلام عليكم. نعم تفضل. بالنسبة لصلاة الفطر أو زكاة الفطر. أيوة. حضرتك تفضلت أنها تكره الحبوب أفضل. حديث رسول الله. الحبوب موجودة عندي في البيت مش يعني أنا حديث الزواج وده موجود عندي. لكن ملكك ملكي لكن مش انا اللي يعني امك جايبه لك او حماتك جايبه لك صح؟ تمام. تملكته انت ولم تتملكه؟ يجوز لك تاكل منه ولا لا يجوز؟ أصل حقك يجوز أن تخرج منه. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. تفضل. حفظكم الله وبارك الله في عمركم وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وعافية وطيب وطيب وطيب يا رب. آمين يا رب. شيخنا بالنسبة للعقيدة المبتدئ في كتاب العقيدة، العقيدة في الله جل وعلا بما تنصحنا؟ والله نعمل لك كتاب صغير جدا نافع إن شاء الله اسمه اليسير من أبواب الإيمان والتوحيد. كتاب صغير كده ممكن تجيلنا ندي لك 10 نسخ 20 نسخة هذه. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وإياكم. حفظكم الله. وإياكم. مع السلامة. حكم قول الصلاة جامعة لصلاة العيد، قال بها عدد من السلف، لكن هل وردت عن الرسول؟ لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للمرأة أن تكبر تكبيرات العيد في المنزل؟ يجوز ويستحب. استحب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، العواتق وذوات الخدور إلى المسجد، عفوا إلى المصلى. فقالت امرأة: والحيض يا رسول الله؟ قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. يشهدن الخير ودعوة المسلمين في رواية مسلم: فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. فلا بأس أن تكبر المرأة، بل يستحب لها ذلك. بعض العلماء يقول إذا كانت بحضرة الرجال تخفض الصوت، وهذا له وجهته، والوجهة الأخرى ما زالت قائمة أيضا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بشيء بخير يا شيخنا. وأنت طيبة، بارك الله فيك. بارك الله فيك. نسأل حضرتك الدعاء لأهل غزة وأن ينصر المسلمين في كل مكان. الله يحفظهم بحفظه وكلهم برعايته، وأنصر المسلمين إنما يكونون حيثما يكونون. أعرف اتصال من حضرتك بعد إذنك يا شيخ. اتفضلي. انا يعني لما بكون مثلا ناوية ان انا اعمل خير او اطلع فلوس او اعمل اي حاجة خير، انا بدأت نيتي لله او الخير، مجرد ببدأ مثلا ان انا اطلع فلوس او اطلع الحاجة او اعمل خير، اجد ناس بشيء يقول لي ايوة يعني اتظهر لي ناسني كويسة، او ايوة تمام ماشي، او اعملي كذا، احس ان يعني حاجة يعني كأن في رجال يعني تريد ان تمتنع من الخير عشان كده. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، لا تلتفت إلى هذه الهواجس التي تصدق عن الخير. بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله. وأنت طيب. اتفضل. انا والدي متوفي وتحضرها طرق الخاصة، هل هو في شدة الدراسة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلاص، بعد الدفن وسؤال الملكين لا يشعر بشيء، وما انت بمسمم من في القبور، انك لا تسمع الموت ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرين، انك لا تدري ما احدثوا بعدك. ما يحس انك تدعو الله له، وان شاء الله يستفيد بدعائك باذن الله، تتصدق عنه لعل الله يخفف عنه، لان حديث الان بردت عليه جلده لا يثبت، اذا مات ابن ادم من قطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه ان تفهم ولا صدقه. السلام عليكم. هل يأثم إذا حسب الزكاة على الذهب ولم يحسبها على الفضة؟ لا يأثم. تفضل عليك ساعة الله. حبك الله الذي حببتنا فيه. أنت أحمد الجندي؟ الحمد لله على السلامة يا أحمد. سؤال في بحثك، هل هناك إمام من الأمة قال بجواز الوترين في ليلة؟ عقد نبوي وعمل بعض الخلاص في المطر يرون جواز الوترين في ليلة؟ لا أنا أسألك سؤالا أنت ما فهم. هل طبعا في من ضعف حديث الوترين في ليلة بس، إن هل يجوز لشخص أن يصلي وترين في ليلة واحدة؟ لا جزء أنا لم أقص على عين قال ها؟ لم أقص على عين قال بذلك أي لم تقل. طيب ما سؤالك إذن بارك الله فيك؟ رجل الاستثناء قال لزوجته إن كلمت أكبرني فتكون طالب معلق. نعم معلق أيوة ها؟ وأباح لها يكفر كفارة يمين وهذا في كلامه. وياك الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. آمين آمين آمين. جزاك الله على خير يا سيدي. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يحفظك. لكن بالنسبة لي كإمام الأفضل أن أخطب خطبة واحدة ولا خطبتين يا سيدي؟ والله رأي الأئمة الأربعة رأي طيب، يرون الخطبتين، لأن المسألة ليس فيها يعني لم يأمر النبي بخطبة واحدة ولا بخطبتين. الكلام جاء يعني جاء الكلام مجملا، جاء الكلام مجملا. ربنا يبارك فيك يا سيدنا. الله يسلمك. والله نحبك في الله وفضلك. أحبك الله الذي أحببتني فيه. حضرنا عندك وكرمتنا، كرمك الله كما كرمتنا. الله يبارك في عمرك. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. ابحث عبد الرحمن العدل الأخ قصر في البحث. مسألة لو ترمي في ليه. يعلم أن هناك من يجوزه. وخاصة بناء على تضعيف الحديث، حديث لو ترن في ليلة في سند قيس بن طلق بن علي وفيه كلام. السلام عليكم. الله يرحمه ورحمة الله وبركاته. والله أنت تجاوزت الحد، تجاوزت حد الاعتدال، يعني لأن أعز منها علينا رسول الله. أمك الأحسن ولا الرسول؟ طيب هناك صلاة على الرسول، صلي على الرسول، تثابي عليها. وبعديها سؤال الله الفردوسي لك ولا لماذا تنسين نفسك؟ ولماذا تنسين والدك؟ وحق المسلمين والمسلمات عليك، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كل هذا لماذا تتركه؟ ربنا أتينا في الدنيا حسنة، أكثر دعوة كان النبي يدعو بها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله. والله لنا سؤال عند حضرتك يعني لو قطع فضلك. تفضل. حضرتك تعرف أرض الإصلاح؟ أعرف أرض الإصلاح، كان من الأرض للمبحوث، خلاص؟ للمبحوث أجبتك. أرض إيه؟ للمبحوث. الأرض دي زمان أرادوا إن هي يعني يسأل واحد فقالوا ما يسعون فالله ما طلع. يا عم أنا جاوبتك باختصار. قلت لك أنت مبحوث وأبوك مبحوث، بناء على البحث الحكومة أعطت كل واحد فيكم نصف فدان، يا أبوك أنجب ولد آخر، هل له في النصف فدان الذي يخصك؟ ليس له، أرض المبحوثين. فهمت؟ دلوقتي الإخوة اللي هم كتبوا بالبحث هم لهم بعد الوفاة، هم أصحاب الحق، هم أصحاب الحق. قال إن الحكومة أعطتهم مسمونا بأسمائهم. نعم يا سيدي. صح كده ولا انا غلطان؟ مش الحكومة اعطت بناء على اسماء الذين قدموا في الابحاث؟ لا وحضرتك كان هو بيدي الفرض الواحد بعض في الوقت دي كان بيدي الفرض الواحد مثلا الحزان فأبوه قال انا عشان نبقى الارض كبيرة هنديه مثلا نكتب اهل واخواته الاربعة وكتب هو وامه المبحوثين هم الذين المكتوبون في البحث هم الذين يخرجون سوايا. شخص استيقظ من النوم وجد دم في فمه الفسد الصيام ولم يفسد. حكم المصحف المولانا بس الغلاف اللي بره الملون مش الورق لا بأس بذلك. حكم الصلاة خلف الإمام يخطئ في القراءة على قدر هذا الخطأ يأتي الحكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتك. رحمة الله تعالى عليه ذكرتنا بفاضل وصالح من الصالحين رحمة الله تعالى عليه. رحمة الله عليه تفضل. تفضل الله سبحانه. تفضل. أنا من المنصورة. تمام وموضوع من الناس على الأذان في الجوالنا كلها على أذان الصغيرة. الجوال عندي نصه على المنصورة. اتضح لي ان المنصورة يؤذن قبل الأذان القاهرة بخمس دقائق. في الفجر ولا في المغرب؟ لا في الفجر. طيب. في المغرب المنصورة بعد دقيقة. لكن المشكلة في الفجر قبل خمس دقائق. لا المشكلة مش في الفجر، المشكلة في الفجر في القاهرة المنصورة فيها مشكلة. أيوة يعني أنت لا ينبغي حتى لو أذنت على أذان القاهرة تنتظر كمان عشر دقائق ربع ساعة. يلا عفى الله عنا سلف وبعد كده انتظر بعد أذان الفجر حتى أذان الحكومة ربع ساعة. السلام عليكم. اي كتاب فقه يا اخي الجلبية في الله اسمه ايه مسعود اي كتاب فقه من كتب الامهات رجع المغني لابن قدامة رجع ال السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا سمحت يا شيخ بارك الله في عمرك ان شاء الله باذن الله. وياك. اسالك ان تدعو لي عشان ابنك الله يصلحها ان شاء الله باذن الله. الله يرزقك الدنيا صلحة يا رب. انا لما بدني ربنا سبحانه وتعالى ربنا قد رزقني بالحمد لله ست مرات يعني ربنا ما قدرش ان انا يعني اشفي اولادي يعني. اسمعي الآية كده ممكن؟ نعم. اسمعي قول الله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. نعم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم. نعم. إلى قدر معلوم فالذي يقدر هو الله. نعم. اجتهدي في الدعاء بس الله ينصر الإسلام والمسلمين الله ينصر الإسلام والمسلمين الله يحفظ الإسلام والمسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الحمد لله. بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس. أيوة. يعني إن شاء الله نكبر في المساجد للمغرب والعشاء والفجر إن شاء الله. أي ناس إن شاء الله الله يتقبل. الله يا رب. تفضل. إن شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله. يا لطيف يا رب. ده انت كده عليك كفارة الجماع. يشكر انه بيسأل. سنواصل يا اخت بايتي. السلام عليكم. والله أنا أتورع لنفسي هم التي تستورد من دول الكفر، لا يؤمن أن يكون أهل الكفر ذبحوا على غير شريعة الله. ابتعد عنه. شخص مفطر اليوم تبع للصومال ومخيف في مصر، قلت صوموا رواياته وافطروا رواياته، يخفي حكمه يخفي عمله، إذا اختار هذا الرأي يخفي العمل لا يظهره في الناس، وليس بفقير بل مثير فتن. وليس مثير فتن. إمام الشافعي رحمه الله يقول ما حاصله أن الشخص إذا كان يرى رأيا ليس عليه الناس، على سبيل المثال رأى الهلال، فذهب يخبر الناس أنني رأيت الهلال رأى بنفسه، لم يصدقوه، يبني على رؤيته ولا يزد خلافا في الناس. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي لحضرتك، سن الحضانة ضد الزوجين تطلقوا، يعني كواحد من العوام الأخرى هو سن التمييز 7 سنوات. هل في نص كده؟ هل في نص كده؟ هل في نص؟ هل عندك نص يقول إن سن الحضانة 7 سنوات؟ لا لا طبعا. لا أو أنا أقول لك بعد بحث ما وجدت نصا في هذا الباب إلا أمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكحي، والثاني أن رجلا وامرأة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم معهما الطفل، فقال النبي خذ بيدي أيهما شئت، خيره لما عقل، والله أعلم. ما وراء ذلك سن الحضانة كم سنة بحثت بحثا كبيرا ولم أقف، والله أعلم. السلام عليكم. الله بركاته. من سنة طيبة وحضرتك طيبة فيك. وأنت طيبة أختي. بقول لحضرتك هو ينفع تبقى النية واحدة لا لا لا لا لا لا لا بد أن تحددي هل أنت متنفلة أو تقضين ما عليك. يعني ما ينفعش أن أقول أن تبقى من جوايا أن أنا أصوم الستة واللي علي. الله يسلمك. لازم أكمل الشهر وبعد كده أصوم الستة. لا مش لازم. لا يعني لا، سألتيني أولا هل يجوز جمع الاثنين الفريضة مع النفلة؟ قلت لك لا. بعد كده إما أن تصوم الفريضة ما عليك، وإما أن تنوي النفلة وتصوم الفريضة بعد ذلك، الأمر واسع. الأمر واسع يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. هل مطلقة يجوز أن تعطيها صدقة تشتغل مواسم معينة وباقي الأوقات لا تشتغل مع طفلة ينفق عليه أبوها إذا كانت فقيرة؟ لا بأس، ممكن. عليك السلام محمد بن عبد الباسط. جاء رجل من سفر طويل وأتى زوجته في نهار رمضان، فما القول إذا وصل البلدة وصائم؟ لا، إذا كان مفطرا في الطريق لا بأس، إذا كانت هي مريضة ومفطرة أيضا. أما إذا كان هو مفطرا في صائما في الطريق ووصل بلدته لا يجوز أن يفطر، وهي لا يجوز أن تنقض صيامها أبدا أبدا، فإن فعلت عليها الكفارة وعليه الكفارة. حديث صلاة التسبيح إسناده ضعيف، هل يجوز الأكل من ذبيحة ذبحها كافر؟ نعم يجوز تحديد، عفوا ذبيحة الضحايا كافر نصراني لا بأس، لكن كافر مشرك لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن تأكل ذبيحة كافر مشرك، لأن الله قال في كتابه الكريم: إلا ما ذكيتم، أي ذكيتم أنتم يا أهل الإسلام. بارك الله فيك. الأمر للاستحباب صحته أحتاج مراجعة صحته من زمن ما رجعته، أحتاج إلى مراجعة كتب العلل في شأنه. الشغل المطلقة عفوا هنا فضل الشغل فقط وقت العطلة، قلت لك يجوز طبعا من الزكوات. بارك الله فيك. الله يكشف الضر عن إخواننا في فلسطين وفي كل بقاع الأرض. احنا الصبح نعم النصراني مشرك، لكن ذبيحته حلت بالنص: اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وديعه الصيانة الناس مجبرون عليها الان، الناس المجبر على شيء لا يؤخذ بما اجبر عليه ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. ما صحت حديث لا تتمنى لقال عدو وتلو بارع فيه؟ ثابت صحيح. ادعي لما كان مشيخ مرضى خليص رمضان. الله يوفقنا وياك وحفظنا وياكم المسلمين والمسلمات. وقت زكاة الفطر قلنا بعد الغروب، من أفضل وقتها بعد الغروب الآن إلى أن تنقضي إلى أن تنقضي الصلاة إلى صلاة العيد. قل أنا صمت أيام رمضان علي مع أيام العشر من ذي الحجة على قول الشيخ. خلاص إذا كنت ناوية الفريضة لا شيء عليك، لكن لن يحسب لك أجر صيام العشر من ذي الحجة. يا أنس، يا ثم يا أنس، وعليه الكفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكين. زكاة الفطر تجب على الجميع، زكاة الفطر تجب على الجميع، الذي فرضها على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خير مستوى معي؟ أيوة نعم. الشيخ معي واحد بنته صغيرة أتت بالصحيحة وتابت، وبعد ما تابت دلوقتي لا لا لا لا تستر عن نفسها. تستر عن نفسها؟ طبعا. يا أتت الفاحشة طول وما ما الزبدة حيار بعد كده يا شيخ. لا ما يلزمش، لأن البقرة قد تذهبها الوثبة، ليس كل من ذهبت بقرتها دليل على أنها زنت. مع العلم أن أن أن أن يعني عمامها وأخواتها بعد كده أو ممكن يحصل مشاكل أو كده تكون تستر على نفسها ولا تكلم أحدا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام. صدق صدق يا فندم، عندي واحد زميلي كان بيحب واحدة شباب دي، ووالده والدته متوفية، والده مش كل مربيه ومش كل مأسسة عليه، وأنا كان مهتم بيه. راحت قدمها، والده كان موافق عليها مبدئيا، بس لما عرف إن والدها سواء في التعليم أدنى شوية أو مثلا في زوم تجارة ووالده دكتور فمرضيش. لكن البيت ده في وخلق، هل حرام إن هو يتجوزها بدون علمه؟ ليس بحرام، بس انت تقول اصلا ان الوالد تركه من الاصل. أه؟ انت تقول ان الوالد تارك للولد من الاصل لا ينفق عليه. العمر العمر لا ينفق عليه، خلص لا يلزم ان يستأذن الا من باب التوادد فقط. أه؟ والولد لا يحتاج الى ولي. أه؟ أه؟ نعم يا مسعود، قلت لك ذلك، وقت زكاة الفطر يمتد إلى غروب الشمس يا مسعود الطاب. قلت هذا ما هو رأيي، رأي الأمر أربعة وأنا أتقلده، وإن كنت أحتاط لنفسي وأعمل بأخرجها على طول بعد المغرب إن شاء الله، لكن هو رأي الأمر الأربعة لأنه ضيق على الناس. نعم الرجم حد في الإسلام، الدليل أن الرسول رجم الغامدية ورجم ماعزا، وقال أغضي أنيس إلى مرات هدف أن أطرف ترجمها. صحابة رجموا بعد رسول الله. نعم ها؟ سؤال طويل شوية. بهذا أكتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، قدموا حمدا لله وشكرا له على ما من به علينا جميعا وأنعم بصيام هذا الشهر وقيامه وتلاوة كتابه الكريم، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل نعم، على كل نعمه التي أنعم بها علينا، ومن أجلها نعمة الإسلام بل أجلها على الإطلاق. الحمد لله على القرآن، والحمد لله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله على العافية، والحمد لله على المال والأهل والولد، الحمد لله على نعمه التي لا يحصيها إلا هو. يا رب صدقت إذ قلت وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، الحمد لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. وحمدا لك يا رب على ما مننت به علينا من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أثابهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون، وجزاهم الله كل خير ولولا أنهم يكرهون أن أذكر أسماءهم لفعلت، ولكن وما يفعلهم خير فلن يكفروه. والله عليم بالمتقين. والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أسأل الله أن يكتب ذلك في سجل حسناتهم وأعمالهم الصالحة، وأن يتجاوز عنا وعنهم. اللهم آمين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وسلمهم وأنقذهم وخذ بأيديهم يا رب لما طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم سلمهم احفظهم وأنقذهم يا رب العالمين. اللهم سلمهم احفظهم وأنقذهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا وإخواننا المشاهدين والأخوات المشاهدات لكل ما يرضيك عنا يا رب، وأهل علينا هلال شوال بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما تحبه يا ربنا وترضاه. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا ولعموم المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. احفظ يا ربنا أهل الإيمان أينما يكونون وحيثما يكونون، واحقن يا رب دماءهم، وفرج يا رب كرب مكروبين، وفك يا ربنا أسر أسيرين يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم ارزقنا من واسع فضلك فأنت خير الرازقين، واغفر لنا فأنت خير الغافرين، وأنت غافر الذنب وقابل التوب، وأنت الغفور وأنت العفو وأنت أهل للمغفرة، فاغفر لنا جميع ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنت خير الناصرين، فانصرنا وانصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. أنت يا رب خير حافظا، أنت أرحم الراحمين، احفظنا بحفظك يا رب العالمين، واحفظ المسلمين والمسلمات وسلمهم. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا، وانصر إخواننا في فلسطين وفي بورما وفي بقاع الأرض يا رب العالمين. ليس لنا إلا أنت يا كريم، ليس لنا إلا أنت، أنت الملك، وكفى بك إلها وكفى بك حسيبا، رضينا بك ربا، أنت ربنا، والحمد لله على أن وفقتنا لهذا، فأنت ربنا أقوى من كل قوي وأكبر من كل كبير، وأنت الملك وأنت فعال لما تريد، وإذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أنت ولينا يا رب، ليس لنا من دونك ولي ولا نصير، أنت نعم المولى وأنت نعم النصير وأنت نعم الولي يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا وأخواتنا في كل مكان يا رب العالمين، سلمهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم من علينا بالقبول، اللهم من علينا بالقبول، اللهم من علينا بالقبول، وزدنا سمعا وطاعة وامتثالا لأمرك. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا سامعين مطيعين لك، جندنا يا رب لنصرة دينك، اقبلنا يا رب جنودا لنصرة هذا الدين القيم يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين فوق كل الرايات عالية خفاقة يا رب العالمين. يا رب سددنا وسدد إخواننا في كل مكان يا رب العالمين، وسدد أخواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من القلة والذلة، ونعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك يا رب، نعوذ بك يا رب، نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمال سخطك. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم أوجعنا يا رب شكر نعمك نتقلب فيها ليل نهار أعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم انصرنا وانصر المسلمين إنما يكونون حتما يكونون. احفظ مساجدنا, احفظ بيوتك, هي بيوتك يا رب. احفظ المسجد الأقصى ولا القبلتين وثالث الحرمين يا رب, احفظه بحفظك يا رب, احفظه بحفظك يا رب, احفظه بحفظك يا ربنا يا سميع الدعاء يا من تعلم السر الأخفى, تعلم حبنا لك. اللهم زدنا محبة لك. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من المقربين, اللهم اجعلنا من المقربين, اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم احفظنا في أهلنا وأنفسنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبونا فيك وأحببناهم فيك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا كل أمر عسير. اللهم يمن كتابنا. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم يمن كتابنا وادخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. يا رب ارفع درجتنا في عليين. ارحم والدينا والمسلمين والمسلمات وارحم أمواتنا. اللهم اشف مرضانا, اللهم اشفنا وعافنا, واشف مرضى المسلمين وعافهم, واشف مرضى المسلمات وعافهن يا رب العالمين. اللهم يا رب ألحقنا بالركب المبارك الكريم, ركب النبيين والشهداء والصديقين, وحسن أولئك رفيقا. اللهم انزع من قلوبنا كل غل وكل كبر وكل رياء. يا رب اجعلنا مخبتين لك متواضعين لك. ارزقنا التواضع والخشية لك في السر والعلن. اجعلنا نعبدك كأننا نراك فلم نكن نراك فأنت ترانا يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اجعلنا دوما في عليين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اغفر لنا تقصيرنا, اغفر لنا ذنوبنا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل منا وألهمنا ذكرك, نحب ذكرك فزدنا منه يا رب. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. أعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. بارك الله لكم يا أهل الإسلام في عيدكم, بارك الله لنا ولكم في هذا العيد, بارك الله لنا ولكم في هذا العيد. وتقبل الله شهداءنا وجعل أرواحهم في عليين. اللهم يا ربي ألحقنا بالشهداء والصالحين يا رب العالمين. تقبل منا وانصر إخواننا في كل مكان, في القدس وفي فلسطين وفي كل وقت وفي كل حين يا رب العالمين. كبروا الله بما شئتم من تكبيرات أيها الإخوة, ولا تختلفوا في عدد التكبيرات ولا في صفة التكبيرات. الأمر في ذلك في ساعة, كبروا بمجرد غروب شمس يومكم هذا. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال, تقبل الله منا منكم صالح الأعمال. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا, وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.